أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ويل لكل همزة لمزة، فما المراد من الويل؟ هذه كلمة عذاب، العذاب لهؤلاء الهمز اللمز. وعلم آخر أن الويل واد في جهنم يسير يجري كله بدماء وقيوح وأوساخ أهل النار، صديدهم دماؤهم أوساخهم تجري وادي وهم فيه، هذا الويل والعياذ بالله. لمن هذا الويل؟ من أهله؟ من المستحقون له؟ قال تعالى الهمز اللمز. ما المراد من الهمز اللمز؟ المغتابون النمامون، المغتابون النمامون هم الهمز اللمز. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيانهم، يقول هم المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة، والمفسدون للأحبة، والمفسدون بين الأحبة، والباغون للبراء العيب. مرة ثانية، ويقول هذا ابن عباس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الهمز اللمز؟ قال المشاؤون بالنميمة، الذين يمشون بالنميمة. والنميمة هي أن تنقل الخبر وتتحدث به بعيدا عن صاحبه، تثيره بينه والمحب، بينه وبين العداوة والبغضاء. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الذي يفسد بين محبين أو محبين أو بعضهم بعض، هذا نمام وهماز. والباغون والباغون للبراء العيب، البراء من العيب يطلبون لهم العيب. فالله نسأل أن نكون همازين ولا لمازين، لا نغتاب ولا ننقل الخبر بسوء. إذا ويل يومئذ للمكذبين، ويل لكل همزة لمزة. مرة ثانية، الهمزة اللمزة، الهمز الذي يغتابك ويتكلم فيك في وجهك ويؤذيك، واللامز الذي يتكلم في غيبتك ويطعن فيك. فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يغتاب أخاه المؤمن بأن يذكره بعيب في غيبته، ولا أن يذكره بعيب في وجهه أبدا. والله العظيم لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يذكر أخاه المؤمن أو أخته المؤمنة بعيب وهو غائب، أو يذكره بعيب في وجهه، كلاهما باطل، هو الهمز اللمز. فلهذا المؤمنون الصادقون أولياء الله، والله يعيشون دهرا ما يغتابون مؤمنا ولا يذكرونه بسوء في غيبته، ولا ينقلون كلمة باطلة عن مؤمن وهو بعيد عنها لإثارة العداوة والبغض له. هذا واجبنا معشر المؤمنين والمؤمنات حتى ننجو من هذا الوعيد الشديد. ويل لكل همزة لمزة، والآية وأن نزلت في واحد من العرب لكن لفظه عام يشمل البشرية إلى يوم الدين. ثم قال تعالى: الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده، جمع مالا من الحلال والحرام وأخذ يعده، فحمل على الكبرياء، على الاستكبار، على الظلم، على الكفر، على الفسق، على الفجور، عياذ بالله. والمال هذا شأنه، المال هذا شأنه، إذا كثر يحمل صاحبه على التكبر والطغيان، وإذا تكبر ترى يظلم ويعتدي ولا يبالي، بل يفهم أنه لا يموت ما دامت أمواله بهذه الصورة، هو ما يموت أيضا. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه ما دام يملك هذه الأموال في الشرق والغرب في البلاد هذا ما يموت أبدا، يحسب أن ماله أخلده. قال تعالى: كلا والله ما يخلده ولا يبقيه أبدا، والله لا بد أن يموت طال عمره أو قصر. فهذه هي أخلاق الهابطين الذين فقدوا نور الإيمان وعاشوا على الشرك والكفر والخبث والفسق والشر والفساد، ذي نظرياتهم يظنون أن المال يخلدهم ما يموتون، ويعدون ويحسبونه ويزيدون، ولا يريد أن ينقص مالهم ولا بريال واحد للزكاة، لا يزكون أموالهم ولا ينفقون في سبيل الله شيئا منها، لأنهم أقبلوا على الدنيا وعبدوا ما فيها. كلا وعزة الله وجلاله لينبذن في الحطمة. والحطمة دركة من دركات النار، إما هي الرابعة وإلى الخامسة، إذ النار دركات والجنة درجات، درجة فوق درجة، والنار طبقات، درك فوق درك. يحلف تعالى فيقول: لينبذن، ينبذ ويطرح في إهانة في الحطمة، في هذا العالم عالم الشقاء. لينبذن، من ينبذه؟ الزبانية يأخذونه كالمزبلة كالزبلة ويرمونه في الحطمة، لأنه كان متكبرا طاغيا مخدوعا مغشوشا مغرورا من الشياطين بماله الذي يجمعه من الباطل ومن الحرام. لينبذن في الحطمة. ثم قال تعالى: وما أدراك ما الحطمة. أيها الرسول الكريم، ما أدراك من أعلمك ما الحطمة. أيها السامع الكريم، ما أدراك ما الحطمة. وبينها تعالى بقوله: نار الله الموقدة. الحطمة نار الله الموقدة، كما قلت لهم طبقة دركة من دركات النار، الموقدة المشتعلة. ومن لم يعرف هذا كما نقول ينظر إلى الشمس، من أوجد فيه هذه النار الحارة المحرقة؟ الله. إذن فعالم الشقاء أسفلنا تحت الأرض السافلة السابعة عالم لا تستطيع أن تدرك حقيقته، كله جحيم وطبق دركات دركة تحت دركة، وينقل إلى ذلك كل الفسق والفجر والمشركين والكفار والملحدين من الإنس والجن. هكذا يقول تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، لهبها يطلع على القلب ليحرقه، وأكثر ما يتألم الإنسان من قلبه والعياذ بالله. فهذه النار تطلع على قلوبهم فتحرقها والعياذ بالله. يا عباد الله، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. هذا جزاء من؟ جزاء الكفرة الفجرة الفاسق المشركون عبدة الدنيا والشيطان والعياذ بالله الرحمن. فهيا نستقيم على منهج الحق، نؤدي ما أوجب الله ونترك ما حرم الله حتى نموت ونلقى الله وأرواحنا طاهرة نقية زكية ما تلوثت ما خبثت، لأننا نبعدها عن كل ما يخبثها ويلوثها حتى من كلمة السوء حتى من الهمزة أو اللمزة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ثم قال تعالى إنها عليهم موصدة مغلقة، ما فيها نافذة ولا باب مفتوح أبدا، ولا يخرجون ملايين السنين، والله لكما تسمعون. وقد عرضت على رسول الله ورآها في شاشة في المحراب، ورآها ليلة معراجه من الملكوت الأعلى، والعياذ بالله. الموصدة المغلقة ما فيها باب ولا نافذة مفتوحة أبدا، نار ملتهبة، نار الله الموقدة التي تطلع على من؟ على القلوب، على الأفئدة، فتحرقها. إنها عليهم مؤصدة. ما معنى مؤصدة؟ مغلقة لا نافذة ولا باب حتى يدخل هوا، ما فيه. ثم قال تعالى في عمد ممددة. العمد جمع عمود، ما نوع هذا العمود؟ ممددة مغلقة والأعمدة يعذبون بها، ولا يعلم هذا إلا الله. في عمد ممددة بينهم يعذبون بها طول الدهر. هكذا يتوعد الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. يتوعد من هؤلاء الهمازين اللمازين الذين يعيشون على الظلم والاعتداء وعلى الخبث والشر والفساد، الذين يعولون على أموالهم تحييهم ولا تميتهم، يخلدون بها ولا يموتون، فيصرون على الشرك والكفر والكذب والخيانة والعياذ بالله. هذا جزاؤهم، هكذا أخبر تعالى عنه كما هو. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وأن يميتنا مؤمنين صادقين. نستمع إلى هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من سورة ويل لكل، من هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء. إذ هذا العذاب الذي سمعنا أين يكون؟ في الدنيا، يكون في الآخرة، وهو جزاء للكافرين والفاسقين. ففي الآيات من هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء. كلنا نعتقد أننا بعد الموت نبعث وإلا لا، ونحاسب ونجزى. ذي عقيدة البعث من القبور أحياء لنحاسب ونجزى، إما أن نكون من أهل الملكوت الأعلى أو من أهل الملكوت الأسفل، إما في الجنة وإما في النار، والله العظيم. نعم. ثانيا التحذير من الغيبة والنميمة. من هداية هذه الآيات التحذير، تحذير المؤمنين والمؤمنات من أي شيء؟ من الغيبة والنميمة، من الغيبة والنميمة. ومن اغتاب مؤمنا أو نمم عنه يا ويله، يا ويل من يغتاب وينمم. يغتاب يذكر أخاه غائبا، لما تذكر أخاك غائبا بعيب حتى ولو كان فيه ذاك العيب؟ أما لو اغتبته بعيب ما فيه فقد بهته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الغيبة والنميمة لن يكون وصفا لنا إن شاء الله أبدا. نعيش الدار كله ما نذكر مؤمنا في غيبته بسوء أبدا، ولا ننمم ننقل حديث عن حديث ليبلغ بذلك السب والشتم وإلى الأذى للمؤمن والمؤمنات. هكذا نلزم أنفسنا بما ألزمنا الله ربنا، نبع إلى الله من الغيبة والنميمة. ومن كان يفعل منكم هذا فليتوب إلى الله وليستغفره وليعزم على أن لا يعود أبدا، لا يذكر مؤمنا إلا بخير، فيه سوء ما يذكره أبدا، لا ينقل كلمة تحمل الأذى والشر للمؤمنين أبدا. نعم. ثالثا التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها. من هداية هذه الآيات التنديد بالمعجبين بالمال، والعياذ بالله يا رحمن. التنديد بمن؟ بالمعجبين بالمال، يجمعون الأموال من الربا والحرام والسرقة والإجرام بكامله وينمونها ويعتزون بها ويتباخرون ويتكبرون. فنبأ إلى الله أن نكون منهم، من عنده مال يخرج زكاته، ينفق منه في سبيل الله، لا يحمل على الكبر ولا على العظمة ولا بل يتواضع، بل يلين بين المؤمنين، لا يتكبر ولا يتبختر أبدا، ويخرج زكاته ويخرج النفق الواجب عليه لأقرباه أو للمؤمنين أو المؤمنات، وبذلك ما نكون من هذا الوصف والعياذ بالله تعالى. رابعا وأخيرا بيان شدة عذاب النار وفضاعته. من هداية الآيات هذه بيان شدة عذاب النار وفضاعتها. إيه والله، ماذا قال تعالى؟ نار موصدة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. التنديد بالنار والتخويف منها، نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من عذاب النار. والآن نستمع لآيات مجودة ونتأمل ما فهمناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.